مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. تزهينا في أعلى القمم، تبقينا دوما عاليا، تبقينا دوما عاليا. فيك سما البيت الحرام، فغدا منارا للأنام. فيك سما البيت الحرام، فغدا منارا للأنام. من أمه نال المرام، وسع الجموع الساعيا، وسع الجموع الساعيا. مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. تزهينا في أعلى القمم، تبقينا دوما عاليا، تبقينا دوما عاليا. والكعبة الغراء نور، تبقى على مر العصور. والكعبة الغراء نور، تبقى على مر العصور. قبسا ينير لنا الصدور، يروي النفوس الصادية، يروي النفوس الصادية. مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. تزهينا في أعلى القمم، تبقينا دوما عاليا، تبقينا دوما عاليا. شرفت أرضا وسماء، يا من علا فيك النداء. شرفت أرضا وسماء، يا من علا فيك النداء. بالوحي في غاري حراء، عبر القرون الماضية، عبر القرون الماضية. مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. تزهينا في أعلى القمم، تبقينا دوما عاليا، تبقينا دوما عاليا. على النبي المصطفى، رمز الأمانة والوفاء. على النبي المصطفى، رمز الأمانة والوفاء. فمضى بما قد كلفا، قد كان نعم الداعية، قد كان نعم الداعية. مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. مكة يا أرض الحرم، أرض المبادئ والقيم. تزهينا في أعلى القمم، تبقينا دوما عاليا، تبقينا دوما عاليا.